الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك يا رب العالمين في ليلتنا هذه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأيام بسيطة جدا وقليلة جدا، ويدركنا شهر رمضان، شهر رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر العتق من النيران وشهر الفوز بالجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، درس الليلة بعنوان كنوز رمضانية. طبعا ده آخر لقاء لنا قبل رمضان، وإن شاء الله في رمضان لقاءنا يوميا على الهواء مباشرة الساعة 10 بتوقيت مصر إن شاء الله، مع برنامج آية وحكاية، وربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. تعالوا نشوف ونتعايش مع كنوز رمضانية قبل ما الوقت يجري بسرعة من بين أيدينا. لما يطلع هلال أول ليلة في رمضان بيحصل أشياء في السماوات السبع، أمور عجيبة جدا أخبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كما عند الترمذي بإسناد حسن: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. الله أكبر. قبل ما نبدأ اللقاء طبعا بعتذر لحضراتكم ما جيتش يوم السبت الماضي، كان عندي مؤتمر في لندن، وربنا يا رب يبارك في المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم من كل سوء. أول ليلة في رمضان بتحدث كل هذه الأشياء في السماوات العليا. طبعا في أول ليلة مجرد ما يظهر الهلال، وبكرة رمضان مش النهاردة، بكرة رمضان، في اللحظة ديت بص للسماء كده وتخيل اللي النبي قال عنه: تصفد الشياطين ومردت الجن وتفتح أبواب الجنة، 8 أبواب تتفتح فلم يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل. اللي عايز الجنة، اللي عايز رضا رب الجنة، اللي عايز صحبة النبي في الجنة، اللي عايز ربنا يغفر لك، اللي عايز ربنا يتوب عليك، اللي عايز ربنا يرزقك، اللي عايز ربنا يحميك، اللي عايز ربنا يحفظك، اللي عايز ربنا يكرم مصر وأهل مصر، اللي عايز ربنا يكرم أهل سوريا ويحقن دماءهم يا رب العالمين، يا باغي الخير أقبل. واللي عايز معاصي وذنوب وتملى الأرض فساد وإفساد، ويا باغي الشر كفاية بقى، كفاية 11 شهر ذنوب ومعاصي، ويا باغي الشر أقصر، والجايزة الكبيرة: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. عايزين نبدأ الشهر بأربع حاجات. رقم واحد التوبة، التخلية قبل التحلية. ياريت في أول ليلة وفي كل ليلة تقول دعاء سيد الاستغفار كما ورد عند البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر الدعاء المعروف. اللي يقوله بالليل ويموت يخش الجنة، واللي يقوله بالنهار ويموت يخش الجنة. حاجة جميلة قوي. عايزين نبدأ بالتوبة، عايزين نبدأ بالتحلل من المظالم، الناس اللي ظلمت بعض، وما أكثر المظالم في زمن المظالم. هذا الزمان وهذا العصر بيسمى زمن المظالم، فعلا الظلم فيه كتير جدا، ظلم انتشر بشكل غير طبيعي، محتاجين نتحلل من المظالم. اللي اتظلم يا ريت يسامح، وابدأ بنفسي، ابدأ بنفسي وبقول وبأقر وبأقسم بالله أني ظلمت كثيرا، وأقسم بالله أيضا أني سامحت كل من ظلمني وكل من آذاني وكل من خاض في سيرتي، وكل من تكلم عني، وكل من آذاني في دعوتي وفي نفسي وفي كل شيء، بقول له سامحك الله. أنا مسامح عشان ربنا يسامحنا، لأن الإنسان لما يغفر ويسامح ربنا بيسامحه. وأجمل حاجة نلقى بها المولى عز وجل العفو والمغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء ليلة القدر، لما قالت له أمنا عائشة كما عند الترمذي بسند صحيح، ماذا أقول في ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو هو المحو، والمغفرة هي التغطية الستر. أنا لما أقول يا رب اغفر لي، يعني يا رب أستر ذنوبي فحسبني عليها يوم القيامة، لكن ما تعاقبنيش عليها يوم القيامة. إنما لما أقول يا رب اعف عني، يعني لا تحسبني ولا تعاقبني، امسح وأمر الملائكة عفوا يمسحوا ويمحوا الذنوب من أصل الصحيفة. هو ده المحو. فربنا يمحو ويعفو عنا وعنكم يا رب العالمين كل الذنوب والسيئات. فاللي عايز ربنا يغفر له يغفر للناس، واللي عايز ربنا يعفو عنه يعفو عن الناس. قال صلى الله عليه وسلم اغفروا ارحموا وترحموا واغفروا يغفر لكم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رقم واحد التوبة، رقم اثنين التحلل من المظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات. التعامل يوم القيامة فيش عملة واحدة، حسنات سيئات، يؤخذ من هذا الإنسان حسناته وتتوزع على ظلمهم، اللي هو حديث المفلس اللي رواه مسلم، خد بالك. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. حاجة التالتة مصالحة الناس ونسيان الخصومات. وإن كان الموضوع صعب قوي في الزمن دوت، إن في ناس عارف حضرتك لما بيتعمل قفل كده ويقول لك ضد الكسر، أو يعمل لك كالون ويقول لك ضد الفتح، في ناس ضد الصلح، في ناس لو قعدت تصالحها من هنا لحد ما ينزل المسيح الدجال ما بتتصالحش خالص بالمرة. في ناس قلوبها ربنا يعفينا عفيك، يعني ربنا جعل عليها أقفال، أقفال ما بتتفتحش لحد أبدا. وفي قلوب جميلة وسمحة وجميلة ونظيفة، بمجرد ما تقول له آسف يقول لك عفى الله عما سلف، الله يبارك فيكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. في قلوب كده، وفي قلوب صد، لو قلت له أنا آسف يبص الناحية التانية، لو قلت له سامحني يودش الناحية التالتة. في ناس كده. فالمصالحة اليومين دولت صعبة قوي قوي، لكن عليك أن تبادر ولو عن طريق رسالة. ابعت رسالة للي مخصمك أو اللي انت مخصمه، قل له يا أخي يعني كل عام وانت بخير وعفى الله عما سلف، رد عليها فبها ونعمة عين، وإن لم يرد فخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والوزر عليه والأجر لك بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن حاول حاول، ربنا يكون في العون. يبقى أول حاجة التوبة، الثاني التحلل من المظالم، ثالث حاجة نسيان الخصومات ومصالحة الناس، رابع حاجة الإكثار من الطاعة قبل رمضان اللي احنا اتكلمنا عنها بقى في شهر رجب وشهر رمضان وشهر شعبان، اللي هو احنا قلنا شهر رجب شهر البذر اللي بتحط فيه البذرة، وشهر شعبان هو شهر السقيا اللي بتسقي فيه المية، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فمن أراد أن يحصد شيئا في رمضان فلابد أن يغرسه في شهر رجب، اغرس في رجب واحصد في رمضان. اللي عايز تحصده في رمضان اغرسه في رجب وسقيه في شعبان. ربنا يغنمنا وإياكم الخير رب العالمين. النهاردة هنتقابل مع 20 كنز من كنوز رمضان، كنوز رمضانية. الكنز الأول عشان الوقت ما يجيش معنا بسرعة، مشروع التأمين على الصيام. قلنا قبل كده يا جماعة يحب تصوم رمضان كم مرة؟ تحب تصوم رمضان اللي جاي ده 100 مرة؟ قول لي سهل، سهل جدا جدا. إما إن أنت ربنا يكرمك وتدعو الناس فالتزم على أديك 99 واحد فيكونوا في ميزان حسناتك، ودي طبعا صعبة شوية يعني في شوية أيام ربنا يهدى على أديك 99، وما هي على الله ببعيد، وإنه يسير وإنه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. لكن بنقول يعني لعل وعسى تكون صعبة شوية، لكن في حاجة أسهل بقى، إن أنت تطعم كل يوم 99 واحد. قول لي لا دي اصعب يعني يعني ياخد قوتي يا ناوي على موتي. اقول لك طيب في حاجه اسهل من الاثنين، ان انت تطعم ولو على طمره. كنت بعملها زمان، دلوقتي يمكن صعبه شويه، لكن كنت بعملها زمان سهل قوي قوي، ان انت تجيب كل يوم كيلو تمر ب5 جنيه مش هيكلفك حاجه، واغسله كده وهات اكياس صغيره حطه في كل كيس ثلاث تمريات، ولو عايز تبقى كريم حط خمس تمريات، واعمل 100 كيس وحطهم في شنطه كده، واطلع كده في اي شارع مزدحم قبل الفطار بنص ساعه او بساعه الا ربع، هتلاقي الاشارات دايما بتبقى واقفه في الوقت ده. عد على كل السياره والسلام عليكم، يا ريت تفطر على كيس التمر ده. ممكن تلاقي في العربيه ثلاثه واربعه يوفر عليك الوقت، يعني تديهم اربع اكياس، العربيه اللي بعدها فيها ثلاثه، العربيه اللي بعدها فيها اثنين، العربيه ده بعدها ربنا كرمك ممكن توصل في 15. المهم توزع 100 كيس يفطر عليها 100 واحد بفضل الله سبحانه وتعالى، ولعل وعسى يمكن ربنا يكرمك ان شاء الله وتاخد اجر افطار 100 مسلم، او قول حتى 99، يبقى انت كده صمت رمضان 100 مره. ده مشروع التأمين على الصيام، ده اول مشروع. المشروع الثاني مشروع ضربة البداية. ضربة البداية اللي هم بيقولوا عنها ايه؟ من كان له بداية من كان له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. عارف حضرتك بيقولوا ايه؟ بيقولوا الطلعة الاولى هي اللي بتحدد النهاية. ان لما تشوف سباق العربيات او سباق الموتوسيكلات تلاقي واحد ما شاء الله الموتوسيكل بتاعه مع اول طلعة كده الموضوع عنده فرق، فبالتالي ارتاح في بقية السباق. انت ابدأ بطلعة قوية قوي، بس مش قوية لدرجة ان انت بعد كده تقوم واقع، لا، قوية بحيث برضو ايه يعني سدده ومش قادر وقاربه، يبقى ايه الوسطية في الاسلام. وكذلك جعلناكم امة وسطة، يبقى من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. اجعل بدايتك في رمضان قوية، صيام، قيام، قراءة قرآن، ذكر لله، صلة أرحام، كفالة أيتام، إحسان إلى جيران، دعوة إلى الله، إطعام صائم، إلى غير ذلك. يعني كل ليلة عايزك تجتهد وتقول لعل الليلة ديت هي تكون ليلة العتق من النار، الليلة اللي بعدها لعل وعسى تكون الليلة ديت، واللي بعدها لحد ما تيجي في ليلة 30 رمضان قول يا رب إن ما كنتش عتقت رقبتي في 29 ليلة اللي فاتت فأنا ماليش غيرك. نام على الأرض واسجد لله سبحانه وتعالى، وحط جبهتك وأنفك على التراب وقول يا رب ماليش غيرك. انكسر وذل نفسك بين يدي الله وقول يا رب ماليش غيرك، لو عدى الشهر وما عتقتش رقبتي أنا ممكن أضيع، أنا فعلا يعني أبا فقدت كل حاجة. كان الإمام ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة كان يصنف كتب كتيرة جدا، فقالوا له يا إمام إلى متى تصنف؟ قال لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. لم يكتب بعد. أنت برضو اختم القرآن كتير، فلما يجي حد يسألك بتقرأ قرآن كتير كده ليه؟ قل له لعله وعسى الختمة اللي أخش بها الجنة لسه ما وصلت لهاش. واحد لقيك بتذكر ربنا كتير قل له لعل الذكر اللي أخش به الجنة لسه ما قلتوش. واحد لقيك بتصلي كتير قل له لعله وعسى الركعتين اللي أخش بهم الجنة لسه ما ركعتهمش. لقيك بتصوم كتير قل له لعله وعسى الصوم اللي أنا أخش به الجنة لسه ما صمتوش بعد النهاردة. دايما كده اعمل العمل، اعمل الخير ورميه ورا ظهرك ما تفتكروش، وابدأ في عمل جديد. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت من عمل صالح فانصب في عمل صالح آخر، وربنا يعين وعينك. وربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المشروع الثالث من المشروعات أو الكنوز الجميلة الرمضانية، الكنز الثالث مشروع الوقاية من عطش يوم القيامة. يوم القيامة 50,000 سنة كما قال جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة دول يعدوا على الكافر المنافق وإلى غير ذلك وبعض عصاة المؤمنين، لكن على المؤمنين الخلص يعد عليهم كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الله أكبر، ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب، ويجعلنا يا رب يعني فعلا من الناس اللي هم يكون يوم القيامة هو ما بين الظهر إلى العصر، يعني عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم فعلا بدخول الجنة بدري بدري. عايز تنجي نفسك من عطش يوم القيامة؟ لما تصوم يوم في رمضان اليوم دوت 14 ساعة، لما تضربه يطلع 50,000 ثانية، كأن ثانية صيام في يوم رمضان تنجيك من عطش سنة. يوم القيامة اليوم الواحد ينجيك من عطش 50,000 سنة يوم القيامة. المشروع الرابع كيف تربح أو كيف تفوز، كيف تربح المليار؟ الختمة القرآن في الأيام العادية حبيب قلبي، ختمة القرآن العادية في الأيام العادية بتاخد من وراها 3.5 مليون حسنة. خدت بالك؟ لأن الصفحة فيها حوالي 6600 حرف، 40 حرف في السطر، في 15 سطر يبقى 600 حرف في 10 حسنات، 6000 حسنة في الصفحة الواحدة. اضربها في جزء، اضربها في 30 جزء، بفضل الله سبحانه وتعالى يطلع لك بالملي 3.5 مليون حسنة، يعني تمحو عنك 3.5 مليون سيئة، يعني بفضل الله. انت عارف ان الحسنات ايضا تضاعف في رمضان، تخيل بقى 3.5 مليون حسنة ويتغفر بيها 3.5 مليون سيئة في الايام العادية، تخيل في رمضان كم مليون وكم مليار حسنة ممكن تاخدها، ده بختمة واحدة. لك ان تتخيل لو تقدر تختم 10 ختمات وبكل سهولة وبساطة. واحد صديق لي كان بيقول لي كل يوم كنت بقرأ 10 أجزاء وأسلوب سهل وميسر جدا جدا. قلت له إزاي؟ قال لي بفضل الله سبحانه وتعالى بروح قبل كل صلاة بتلت ساعة، وأقعد بعد كل صلاة تلت ساعة، أقرأ جزء قبل الصلاة وجزء بعد الصلاة، يبقى كده الأمر مفرق وبسيط وما فيهوش تعب. أقرأ في اليوم 10 أجزاء قرآن، يعني بختم في الشهر 10 ختمات قرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. والإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة في سند صحيح كالشمس كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، 60 مرة بفضل الله. فده أجر القرآن، مليار من الحسنات بتاخده في شهر رمضان بالقرآن فقط. أما الصيام فما أقدرش أوصف لك الأجر بتاعه، لأن الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن أهل الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أهل الصيام وعن الصيام، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي عرفنا كل هذا الخير. ولذلك المولى عز وجل بيقول فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يحدد الجزاء لأن الجزاء لا يخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى. المشروع الخامس، مشروع التحضير للتراويح. وياريت نكتب مع بعض كده العناصر البسيطة الجميلة ديت وربنا يكرمنا ويكرمكم بيها. مشروع التحضير للتراويح بعد العصر كل يوم في شهر رمضان، كل يوم كده بعد العصر اقعد اقرأ. لو انت بتصلي ورا امام وعارف ان الامام ده بيقرأ كل يوم مثلا نص جزء او جزء او اكثر او اقل، اقرأ الجزء اللي هو هيقرأه للادي وتعايش مع الآيات. ولو قدرت، لو استطعت، أنا مش عايز أشق عليك ولا أشق على حضرتك، لو قدرت أن أنت تقرأ تفسير الجزء ده يبقى شيء جميل جدا جدا وفي غاية الروعة والجمال ما شاء الله. فلو قرأت الجزء دوت يوم ما تيجي تقف بقى بالليل كده بين يدي الله سبحانه وتعالى وبتسمع الإمام بيقرأ نفس الآيات التي قرأتها في بعد صلاة العصر، هتجد كده انسجام وخشوع واستحضار لمعاني الآيات بشكل لا يخطر على قلب بشر. ده مشروع التحضير للتراويح. رقم 6، مشروع الدعاء المستجاب. معلوم إن الصائم له دعوة مستجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الضياء بإسناد الحسن، 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. يبقى الصائم له دعوات مستجابة. يقال ان ليه دعوة في أي طول ما هو الصائم له دعوات مستجابة، ويقال ان ليه دعوة عند الفطر مباشرة. واخد بالك؟ يعني عندما يعني يسمع اذان المغرب ولسه هيفطر ليه دعوة مستجابة، يعني ليك 30 دعوة مستجابة طول الشهر. في طبعا دعوات تانية بس أنا بقولك على إيه الدعوات التي ذكرت في الحديث. ليك 30 دعوة مستجابة تقدر تحقق بها 30 حلم أو 30 حلم، وتقدر من خلالها تحل 30 مشكلة، وتقدر من خلالها أن أنت تدعي 30 دعوة ديت للمسلمين، فيكون هناك ملك موكل كما عند مسلم يقول آمين ولك بمثل. وإوعى تنسى في دعواتك أهل فلسطين وأهل سوريا، وإوعى تنسى بلدك مصر، اوعى تنسى بلاد المسلمين كلهم. ادعي للمسلمين في كل مكان ان ربنا يفرج همهم، وان ربنا يحقن دماء اخواننا في سوريا، وان ربنا ينصرهم على هذا الملعون بشار الاسد واعوانه. وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يحرر القدس، وان ربنا ينجي اخواننا في فلسطين وينصرهم على اعدائنا واعدائهم من اليهود الملعين. يبقى اذا مشروع الدعاء المستجاب ده كان رقم 6. رقم 7، مشروع حجه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أكيد كل واحد فينا حلم حياته أنه يشوف النبي ولو مرة حتى في المنام، مش أقول لك في الحقيقة، ولو حتى مرة في المنام. لا تخيل كأنك قابلت النبي وكأنك حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم لو عملت عمرة في رمضان. وعمرة في رمضان مش لازم في العشر الأواخر، ممكن في أي يوم من أول أيام رمضان لحد آخر يوم في رمضان دي كلها بتتحسب عمرة بفضل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 8، مشروع زيادة الأرزاق. المشروع ده هيجيبكم قوي، مشروع بقى كده على المزاج، يعني ان كل واحد نفسه ربنا يوسع في رزقه. اللهم وسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين، وفرج هم المسلمين في مصر، وفرج هم المصريين جميعا يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. مشروع زيادة الأرزاق، عند حضرتك مشكلة نفسك تتجوز أو نفسك تتجوزي، نفسك أن ربنا يكرمك وتتوظف، نفسك يبقى عندك ذرية صالحة، نفسك ربنا يكرمك تعمل مشروع، نفسك اعزم أرحامك على الإفطار يوميا أو حتى يوم في الأسبوع، وشوف ربنا هيوسع في رزقك قد ايه. النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا ما بنجربش كلام النبي، احنا بنفعل كلام النبي بيقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. قل لي هو ينفع ان يبقى فيه زياده في العمر او زياده في الرزق؟ اقول لك ينفع. ازاي؟ قال لك في نوعين من القضاء، واحفظ الكلام الغالي دوت، في نوعين من القضاء، حاجه اسمها القضاء المبرم وحاجه اسمها القضاء المعلق. القضاء المبرم ده لا يتغير ابدا، وهو ما كان في علم الله في ام الكتاب. اما القضاء المعلق اللي ممكن يتغير، هذا ما كان في علم الملك، ولذا قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله، يبقى يمحو الله ما يشاء اللي هو إيه؟ اللي هو في الأشياء التي إيه؟ تتغير في علم الملك. أما ويثبت ده ما كان في أم الكتاب عند المولى عز وجل، هذا لا يتغير أبدا. يعني أديك مثال بسيط، كأن الملك سبحانه وتعالى يقول للملك، كأن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يقول للملك: عبدي فلان عمره 60 سنة أو 70 سنة، لو وصل رحمه يبقى عمره 70 سنة، ولو قطع رحمه يكون عمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا أن العبد دوت سيكون وصولا للرحم أو سيكون قاطعا للرحم، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. ربنا يعلم سبحانه وتعالى أن العبد ده سيصل أو لم يصل. ولذلك قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى إذن من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. طب ينسأ له في أثره إزاي؟ يعني يطال في عمره إزاي؟ العلماء قالوا حاجتين: إما أن يبارك الله في عمر هذا الإنسان بحيث أنه هو يعمل أشياء في 50 سنة ممكن غيره يحتاج يعملها في 500 سنة، وإما أن فعلا يزيد عمره على الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم، لو وصل رحمه يبقى عمره 70 سنة، ولو لم يصل رحمه يبقى عمره 60 سنة، وقد يكون الأمران واردان كما قال بعض الأئمة. يبقى المشروع الثامن اللي هو مشروع زيادة الأرزاق. المشروع التاسع مشروع جميل قوي برضو والله، مشروع 30 قصر في الجنة. الناس اللي تعذبت، الناس اللي عاشت عمرها كله في عشوائيات، أو الناس اللي عاشت عيشة غير آدمية، أو عاشوا في مكان غير صحي، أو كانوا مرمين في الشارع لا كان في عشوائيات ولا غير عشوائيات، كانوا مش عايشين بالمرة، الناس ديت ممكن يكون لكل واحد فيهم 30 قصر في الجنة. وأي قصر في الجنة البناء بتاعه لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وميلاطها الإسمنت اللي بينهم المسك. شوف قد إيه؟ شيء عجيب جدا جدا. فأنا عايز أقول حاجة، عايز أقول القصر يعني المؤمن له لؤلؤة، قصر من لؤلؤة مجوفة طوله 60 ميلا في السماء كما في صحيح مسلم، وعرضه 60 ميلا في الأرض. طول القصر ده من لؤلؤة واحدة مجوفة طوله 60 كيلومتر في السماء و60 كيلومتر في العرض. شيء يعني مش النهاردة لما يعملوا مساكن للشباب، أوضتين وصالة 40 متر، تيجي داخل الشقة تمد رجلك تيجي بأخيرها في لحظة طب وسع، ده انت بتبني في صحراء، وسع، ربنا يوسع عليك يعني، واخد بالك يعني، ادي له فرصه انه حتى لما يخلف ولد ولا ولد وبنت يبقى في مكان يقدروا حتى يتحركوا فيه. لكن في الجنه بقى شوف الوسع عامله ازاي، وشوف بقى لما يكون ليك 30 قصر في الجنه، خد بالك 30 قصر ايه؟ 30 قصر في شهر، كل يوم قصر، كل يوم يتبني لك قصر ازاي؟ ب 12 ركعه من الرواتب تصليها كل يوم وليله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، اللي هم 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. يبقى كده 12 ركعة بفضل الله سبحانه وتعالى اللي واظب عليهم كل يوم يتبني لك بيت في الجنة، كل يوم اتبنى بيت في الجنة أو قصر في الجنة. يبقى في 30 يوم اتبنى لك 30 قصر في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقصور الجنة يعني كما قال جل وعلا: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مهما تخيل عقلك. يعني اقعد كده تخيل قصر بأي مواصفات أنت تتخيلها في الدنيا ديت، ورغم ذلك سبحان الملك سبحانه وتعالى كل شيء في الجنة بخلاف ما تتصور، هو مجرد فقط تشابه الأسماء. في قصر في الدنيا، في قصر في الجنة، في فاكهة في الدنيا وفي فاكهة في الجنة، في نساء في الدنيا وفي نساء في الجنة، في أي حاجة تخطر على بالك في الدنيا وأي حاجة تخطر على بالك وما لا يخطر على بالك في الجنة، لكن ليس هناك تشابه إلا في الأسماء فقط. يبقى 30 قصر يتبني لك في الجنة بأن أنت تحافظ على 12 ركعة من الرواتب. بعض الناس بتكسل يصلي الظهر، يقول يا لسه هصلي 4 قبل الظهر و4 في الظهر و2 بعد الظهر. صلي وربنا هيكرمك، ولو حبيت كمان تزود كمان ركعتين بعد الظهر يبقى كام؟ يبقى 4 قبل الظهر 4 بعد الظهر. إيه الجزاء اللي يصليهم كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم جسده على النار. الله، والعصر ما فيش قبليه سنة قبليه إلا سنة مستحبة، لكن لو عايز تفوز بدعاء النبي ليك بالرحمة صلي 4 ركعات قبل العصر، ودي سنن ليست مؤكدة وإنما مستحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آخر مشروع قبل ما نطلع الفاصل كده بسرعة، مشروع والله العظيم مفاجأة، يعني محتاج تصلى على النبي 5-6 مرات كده: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشروع 6 حجات كل يوم بقى، مش كل شهر. اه والله العظيم، شوف بقى النهارده اللي بيروح يعمل بيحجز في حج القرعه ويقعد 50-60 سنه مستني يطلع في القرعه وممكن ما يطلعش، وفي واحد يحوش تحويشه عمره ويحصل مشاكل، لا ده انت ممكن تحج كل يوم 6 مرات في رمضان وفي غير رمضان. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود باسناد الحسن: من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم. الله، اللي يتوضا في بيته ويروح عشان يصلي صلاه مكتوبه، صلاه فريضه، اجره كاجر الحاج المحرم. يبقى كده هيروح يصلي كام صلاه؟ صبح ظهر صبح ظهر عصر مغرب عشاء، 5 صلوات، يبقى كده 5 حجات. فين السادسه بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من صلى الصبح في جماعه ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ثم حتى تشرق الشمس أو حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يبقى إذن 5 صلوات فريضة قد 5 حجات، وقعد بعد الفجر لحد الشروق صلى ركعتين الضحى، يبقى كده السادسة. طيب والنساء فين بقى؟ لو المرأة صلت الفريضة في وقتها بفضل الله سبحانه وتعالى، وصلت الفجر في وقته، وقعدت في مصلاها تذكر المولى عز وجل لحد بعد الشروق بتلت ساعة، وصلت ركعتين، وهي في بيتها يكتب لها 6 حجات كل يوم. ربنا يبارك فيكم. تعالوا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أنا في البداية بعتذر لحبايبي وربنا يا رب يبارك فيكم وجمعنا وإياكم على الخير. المسابقة اللي احنا عاملينها بتاعت الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال اللي احنا عملنا المسابقة مرة وناس خدت الجواز، والمسابقة الثانية عملناها وأنا كنت مسافر مؤتمر لندن فما كناش قادرين نعلن، والمرة دي معلش حصل بس مشكلة في جمع الأسماء وكده، فإن شاء الله ربنا يبارك فيكم هنواصل المسابقة دي بعد شهر رمضان مباشرة، هتبقى أسبوعية إن شاء الله، وكل أسبوع هيبقى فيه مجموعتين لاثنين متسابقين. ربنا يغنمنا وإياكم الخير ويجمعنا وإياكم الخير دايما ويوفقنا وإياكم إلى كل ما يرضيه سبحانه وتعالى. 20 مشروع من مشاريع أو من كنوز رمضان، قلنا 10 مشاريع وفضل 10. رقم 11 مشروع الكنز الضائع. إيه الكنز الضائع؟ احيانا يا جماعه في دقائق غاليه قوي من حياتنا بتعدي بس ما ناخدش بالنا من الوقت ده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الانسان ممكن تعدي عليه ساعات ودقائق واوقات وايام بل واحيانا شهور وهو مش واخد باله ان في حاجات كتيره جدا ممكن تضيع منه غاليه. اغلى حاجه في حياتك ايه؟ عمرك. الفلوس تتعوض، الاولاد يتعوضوا، كل حاجة، العمارة تتعوض، المنصب يتعوض، إنما الساعة اللي بتروح خلاص ما بترجعش تاني. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. خلاص لو ذهب يوم ذهب بعضك، ولذلك أنت لما تمسك النتيجة وتقلب ورق النتيجة فضل الله سبحانه وتعالى، ورقة النتيجة وانت بتقلبها كأنك بتقطف يوم من عمرك. ولذلك لما لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله قال: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال له: ما الحيلة يرحمك الله؟ قال: الحيلة يسيرة. قال: ما هي؟ قال: أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. رقم 12 مشروع رهبان الليل. إيه مشروع رهبان الليل؟ الليل ده أجمل حاجة في حياة المؤمن. سيدنا ابن مسعود كان يقول: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. الشتاء ده أجمل فصل في حياة المؤمن، فصل الشتاء. ليه؟ الليل طويل جدا، الليل ما شاء الله طويل جدا، ممكن في الليل ده تقسمه تلات، تلت تنام فيه، تلت تطلب فيه العلم، تلت التالت ممكن تقوم تصلي فيه قيام الليل، وتقوم تاني يوم تستقبل اليوم وانت مرتاح ومبسوط مفيش اي مشاكل خالص بفضل الله سبحانه وتعالى. مشروع رهبان الليل يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليلة فينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. الله، قم واسأل واطلب من ربنا سبحانه وتعالى كل شيء من خيري الدنيا والآخرة. قم واسأل ربنا قبل ما تسأل أي حد من البشر، ربنا هيكرمك وربنا هيعينك وربنا هيسترك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لما يكون عندك مشكلة معانا ورايح تاني يوم عشان تشوف فلان بيه وفلان باشا عشان يخلص لك الموضوع، قبل ما تشوف فلان بيه وقبل ما تشوف فلان باشا اطلب فاطر السماوات والأرض، اطلب من الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 13 مشروع ليلة العمر. ليلة العمر مش ليلة الدخلة، ليلة العمر هي ليلة القدر. ليلة القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها: ليلة القدر خير من 1000 شهر. خد بالك ربنا ما قالش، وخد بالك من اللفظ القرآني مقصود وله يعني معناه. ليلة القدر ما قالش بألف شهر، لو كانت ليلة القدر بألف شهر يبقى كانت بحاجة وثمانين سنة وكم شهر، يبقى هو ده خلاص هو ده قدر ليلة القدر. إنما ليلة القدر لا يعلم قدرها ولا أجرها إلا فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. عشان كده قال لك ليلة القدر خير من ألف. طب ليه ما قالش خير من مليون؟ قالك لأن ربنا بيخاطب العرب باللغة اللي هم يفهموها. العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر رقم يعرفوه هو ألف، ولذلك اللي كان بيبقى عنده مليون يقولك إيه عندي ألف ألف، ما يقولكش عندي مليون، ما كانوش عارف بقى لغة الأرانب والدرافيل والديناصورات بتاع دلوقتي والمليارات الموجودة. لا ده هم كانوا يعني آخر رقم يعرفوه هو الألف. واحد عنده 2 مليون يقولك عندي ألفي ألف، فربنا بيخاطبهم باللغة اللي هم عارفينها. أنتوا عارفين آخر رقم إيه؟ هو الألف. قال خلاص ليلة القدر خير من ألف. طب لو كانوا عارفين رقم مليون كان قال لهم ليلة القدر خير من مليون شهر. لو كانوا عارفين لغة المليار أو التريليون كان قال لهم ليلة القدر خير من تريليون شهر. فربنا بيخاطبهم على قدر اللغة أو العدد اللي هم فاهمينه. يبقى قال لك خير، خير جاءت في صيغة نكرة في من باب التعظيم والتفخيم من شأنها. يقول جل وعلا ليلة القدر خير، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني محدش هيعرف قدر ليلة القدر إلا يوم القيامة. وحتى لو افترضنا على أقل تقدير إن ليلة القدر بألف شهر، خد بالك فالليلة فيها 12 ساعة، ال 12 ساعة دولت أفضل من 3/4 مليون ساعة. الساعة في ليلة القدر أفضل من 60,000 ساعة. الركعة في ليلة القدر خير من 60,000 ركعة في أي ليلة تانية. التسبيحة في ليلة القدر أحسن من 60,000 تسبيحة. قراءة الآية في ليلة القدر أحسن من قراءة 60,000 آية فيما سوى ليلة القدر. ولكن أجمل عبادة تتعبد وتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر هي أن تعفو عمن ظلمك. وأنا عايز أقول لكل الناس على جميع المستويات، أحيانا الإنسان ممكن يتشحن من كتر الظلم اللي بيقع عليه، وفي لحظة من اللحظات يتنرفز يتضايق يفك شيء من على صدره كان مخنوق جواه. لكن بعدها من أخلاق الصالحين أن يقول أنا طلعت اللي جواي واللي في قلبي قلته على لساني، ولم أذكر اسم شخص، وأنا مسامح الجميع. وأنا في هذه الليلة المباركة الكريمة بقول يا رب يا رب أشهدك يا رب، وهذا كلام أحاسب عليه يوم القيامة، أشهدك يا رب إني أنا ظلمت في حياتي كتير جدا، وتعرضت للظلم، وكتمت جوايا كتير، ومرضتش أتكلم عشان ما افتنش حد في حياته ولا في دينه، وتحملت أذى كتير، وسنين طويلة أكتر من 20 سنة بتأذي، وأكتر من 20 سنة بتظلم، وفي المقابل والله يا رب وعزتك وجلالك أنا أشهدك يا رب إني سامحت كل من ظلمني. والله مسامح كل اللي ظلمني، ومسامح كل من آذاني، ومسامح كل من نال مني، ومسامح كل واحد حاول يهدمني أو يهدم دعوتي، أو حاول يأذيني في شخصي، أو حاول يأذيني في أولادي، أو حاول يأذيني في أسرتي، أو حاول يأذيني في أي حاجة. بقول له الله يسامحك، لأني طمعان في رحمة ربنا وطمعان في عفو ربنا. وإن كنت في يوم من الأيام شكيت مظلمتي لحد دون ذكر أسماء، فأنا أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من إن أي حد في الدنيا يستخدم أي حاجة ضد أي حد. وبقول يا رب يا رب ألف بين قلوب المسلمين، وعلى وجه الخصوص بتقرب إلى الله بقول يا رب بقول يا رب، وانت تقولوا أمين، بقول يا رب ألف بين قلوب الدعاء، يا رب خلي الدعاء كلهم على قلب رجل واحد. وبقول لأي داعية اعمل زي ما أخوك الصغير بيعمل، أنا اتظلمت كتير، وإخواننا في الدعوة يعلموا جيدا أنا اتظلمت قديه، ويعلموا جيدا إيه اللي اتعمل فيا. ولو واحد غيري كان ممكن يتصرف تصرفات ما أظنش يعني هتبقى صعب قوي، لكن الحمد لله بما أكرمني الله عز وجل من دين بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا عصمني به من إن أنا في يوم من الأيام أرد ظلم أي إنسان ليا، أو إن أنا أظلم حد زي ما ظلمني أو إن أنا أشهر حتى بحد ظلمني، فالحمد لله ما عملتش كده ولا عمري هعمل كده، وأشهد الله في اللحظة ديت وبقولها ولن أكررها مرة تانية، والله يا رب سامحت كل من ظلمني وعفوت عن كل من ظلمني، وأطمع يا رب في عفوك عني إنك تعفو عني يوم القيامة وإنك تسامحني يوم القيامة وإنك تدخلني الجنة بغير حساب بعفوي عن كل من ظلمني وكل من تآمر علي وكل من أراد أن يدمر حياتي أو يدمر دعوتي أو يقضي على حياتي أو ينهي حياتي في لحظة من اللحظات دون أي أذى أنا أزيد لأي حد. وأشهد الله أيضا في هذه اللحظة أني والله ثم والله ثم والله عمري في حياتي ما تعرضت لحد لا بأذى، ولا عمري في حياتي أزيد حد، ولا عمري في حياتي تعمدت أعمل حاجة وحشة بحد، لكن سبحان الملك قد تكون النفوس والأحقاد وإلى غير ذلك، وأنا والله بقول والله وبعدها للمرة الأخيرة أنا مسامح كل من ظلمني وعفوت عن من ظلمني، وبأدعو دعوة عامة لكل إخواني الدعاء، ياريت بقى القلوب تتقارب وياريت القلوب تتآلف. والله العظيم أنا حتى لو سبت المحاضرة وما قلتش وما كملتهاش وقلت الكلمتين دولت أنا بعتبر إن دي ده أعظم إنجاز. بقول لإخواني الدعاء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين ويغنمكم الخير، وياريت ننشغل بدعوتنا وننشغل بالخير اللي بنوصله للناس، ولا ننشغل بإزاء بعض ولا ننشغل بهدم بعض ولا ننشغل بتدمير بعض ولا ننشغل بتشهير يعني في أي قنوات على بعض. ياريت نشغل نفسنا بتوصيل الدين للناس ونشغل نفسنا بأن احنا نوصل الخير للمسلمين بدل ما نأذي مشاعر المسلمين. المسلمين لما بيلاقوا خلافات بين بعض الدعاء والله العظيم قلوبهم بتمرض. أذكر أني لما كنت بدي دروس في مسجد العزيز بالله كان بيحضر لنا آلاف مؤلفة، كان أجمل كلمة تتقال من الشباب يقولوا لي والله لما أنت بتطلع في درسك وتثني على إخوانك الدعاء ده بيبقى أجمل درس لينا، بيحسسنا بالحب اللي ما بينكم وده بيفيدنا أكتر من أي معلومة أنتوا بتقولوها. فأنا بدعو كل إخوان الدعاء إنهم يجلسوا على مائدة الأخوة وإن الكل يتصافح، تتصافح القلوب وتتصافح الأيدي وتتصافح القلوب قبل الأيدي والكل يسامح الكل، وياريت تبقى ثورة أخلاقية جميلة كل واحد يهضم فيها حظ نفسه وينسى نفسه وينسى كل حاجة وننسى الخلافات ونبدأ صفحة جديدة ونحط إيدينا كلنا في إيدين الشعب المصري الجميل عشان نبني بلدنا بدل ما نهدم بعض ونهدم بلدنا، ونحط إيدينا كلنا في إيدين هذا الرجل المحترم، بقول المحترم بجد اللي بحبه وفعلا بتقرب لربنا بحب والله العظيم، ولا أقول الكلام ده والله لا لي مصلحة عنده ولا بقول الكلام ده مجاملة ولا بقولها نفاق ولا بقولها أي حاجة. الرجل ده ما كناش نحلم نشوف واحد محترم زي الدكتور محمد مرسي، ربنا يحفظه ويعينه ويكفي شر أعدائه. وعايز أقول لأعدائه ربنا يهديكم ويصلح حالكم يا رب، وبنمدلكم إيد العفو والمسامحة والتصافح والأخوة. وكفاية بقى وعيب قوي عيب قوي لبعض الإعلاميين اللي بيطلعوا يتجرؤوا على رئيس الجمهورية، عيب عيب. إساءتك لرئيس الجمهورية هي إساءة لمصر نفسها، اوعى تسيء لرئيس الجمهورية لأن دي إساءة لبلدك وبلدك غالية قوي. إن كنت أنت ما انتش عارف قدر مصر اسأل الغرب قول لهم إيه رأيكم في مصر. واحد بيقول لي في ناس بتاخد زوجاتهم عند الولادة ويروحوا يخلوهم يولدوا في إنجلترا وفي أمريكا طمعا في الحصول على التأشيرة من إنجلترا أو أمريكا. قلت له إن شاء الله هيجي وقت من الأوقات إن شاء الله، وأنا أعتقد ذلك وأدين الله بذلك سبحانه وتعالى، هيجي وقت من الأوقات الأمريكي والإنجليزي هيتمنى في يوم من الأيام إن يجيب زوجته تولد في مصر عشان يدي ابنه الجنسية المصرية ويبقى فرحان وفخور إن ابنه مصري، لأن فعلا مصر أم الدنيا. يبقى المشروع اللي احنا قلناه الرقم 13 مشروع ليلة العمر ليلة القدر، وأجمل حاجة تلقى بها المولى عز وجل في ليلة القدر إن هي ليلة العفو. لذلك أمنا عائشة كما ورد عند الترمذي وسند صحيح إن لما سألت النبي عليه السلام يا رسول الله إذا وفقت إلى ليلة القدر فماذا أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا رب اعف عنا يا رب واعف عن كل المسلمين وقلب بين قلوبنا يا رب العالمين، وانزع ما في قلوبنا يا رب من غل ومن حقد، واجعلنا يا رب إخوة متحابين، واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ورجلان تحاب في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. مشروع رقم 14 مشروع فرسان الدعوة. حبايب قلبي اجتهدوا في الدعوة، شهر رمضان القلوب الجميلة بتتفتح، الفترة اللي جاية دي، شهر رمضان اللي جاية ده، عايزين نحس كلنا ان فعلا مصر بتتحول تحول جميل قوي قوي لما الكل ينشغل بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. ابعدوا نفسكم بقى عن برامج التوك شو والشتائم والاتهامات، ابعدوا نفسكم عن الامراض دي كلها. انا عايز اقول لكم حاجه، اقفلوا التلفزيون لو حتى يعني مش هتتفرج، يعني لو قدرت تتفرج على برامج دينيه فقط جزاك الله خيرا، لكن لو هتقعد تتفرج ليل ونهار على التوك شو والسبعين مسلسل اللي معمولين من شهر شوال اللي فات والحاجات دي كلها، ما تضيعش رمضان، ما تضيعش عمرك، عمرك أغلى من كده بكتير بفضل الله سبحانه وتعالى. مشروع فرسان الدعوة إلى قلوب مفتوحة، وزعوا مصاحف، وزعوا كتب، وزعوا أشرطة، وزعوا سيديهات، عشان ربنا يجعل كل دوت إن شاء الله في موازين حسناتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 15، مشروع فرسان رمضان. ايه فرسان رمضان؟ عايز كل مسلم مننا يعاهد المولى عز وجل على انه كل يوم يتوب من ذنب من الذنوب. هو الاصل ان يتوب من كل الذنوب، لكن عايزك لو عايز حتى تاخدها واحده واحده، النهارده اتوب من الدخان، بكره هتوب من النميمه، بعده هتوب من الغيبه، بعد بعده هتوب من الكذب، بعد بعده هتوب من الحقد والحسد والغل، هتوب من كذا. كل يوم توب من حاجه، هتلاقي نفسك في اخر شهر رمضان تايب من كل حاجه، طالع من الشهر ما شاء الله، دي علامه من علامات القبول، ربنا يرزقنا اياكم القبول. رقم 16، مشروع فارسات رمضان. ما نقدرش ننسى اخواتنا. عايز اقول لاختي الفاضله، لو ما كنتيش هتلبسي الحجاب في الشهر اللي بتفتح فيه ابواب الجنه، الشهر اللي بتغلق فيه ابواب النار، الشهر اللي بينادي فيها منادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر، الشهر اللي ابواب السماء فيه مفتوحه، اللي ابواب الرحمه مفتوحه، امال هتلبسي امتى؟ ربنا يكرمك ويبارك فيكي. عايز اقول ان بجد يوم ما ربنا يكرمك وتلبسي حجاب في رمضان او قبل رمضان، يعني يا ريت تنوي من بكره البس حجابك وقولي أنا بجدد البيعة مع ربنا سبحانه وتعالى، وبجدد البيعة مع نبيه صلى الله عليه وسلم، لعل وعسى يمكن إنسان أو الإنسانة تلبس حجاب النهاردة تموت في اللحظة دي، تموت على طاعة. يمكن إنسان يكون بيعق أم أبوه يبرهم النهاردة يموت على طاعة. يمكن يكون قاطع للرحم يزور أرحامه ويصلهم يموت على طاعة. يمكن حاجات كثيرة جدا، والله العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى الإنسان ما فيش أجمل من إنسان ربنا يستعمله ويموت على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه سبحانه وتعالى. رقم 17، مشروع العناية المركزة، اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. العناية المركزة ليه؟ أحيانا الإنسان من كتر المعاصي قلبه خلاص وصل لمرحلة أنه محتاج غرفة إنعاش حقيقية بجد، بس غرفة إنعاش مش هتمده بالأكسجين والدم والكلام ده كله، لا، غرفة عناية مركزة هيعملوا له محاليل توصل له إيمان وطاعة وقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وتغذيه بالحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين وإلى غير ذلك بقى من أعمال القلوب الجميلة. ربنا يا رب يعمر قلوبنا وقلوبكم بالحب والطاعة والإيمان والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. مشروع العناية المركزة، الاعتكاف. وياما شباب كتيرة جدا كانت بداية حياتهم وبداية التزامهم من الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ودي كان سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه كان دايما يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قبل ما يموت بسنة كان حصل له ظروف فما اعتكفش، فآخر سنة راح معوضها واعتكف 20 يوم صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 18، مشروع فرسان الذكر. فرسان الذكر ده أنا عايز يشتغل طول السنة، طول السنة عايز لسانك لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك يا رسول الله، قال قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث الثاني قال له يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام فأخبرني بشيء أتشبث به وأقصر، حاجة كده تكون قليلة. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. العلماء بيقولوا جمعوا الدين كله بالحديث ده. ليه؟ لأن الإنسان لو هيفعل شيء غلط لا يمكن يعمله هو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. معقولة واحد يكون بيسرق ويقول بسم الله توكلت على الله؟ ماشي. واحد بيقتل هيذكر ربنا وبيقتل؟ واحد بيفعل الفاحش هيذكر ربنا واحد هيبص للنساء هيذكر ربنا وبينظر للنساء؟ لا يمكن. قال لك فذكر المولى عز وجل هو حرز حرز بتحترز به في حصن من الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث الذي هو أحمد بسند صحيح أن المولى عز وجل أمر يحيى عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكان من ضمنها أني وأمركم بذكر الله، وذكر ذلك ومثله بإيه كمثل رجل يعني يتبعه العدو صراعا فدخل في حصن، الحصن هو حصن الذكر تتحصن به من مكائد الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق اللي هو الفضة والذهب، من خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم كنا. بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله تعالى. الله. وقال النبي كما عند الترمذي بسند صحيح: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وقال كما عند الترمذي بإسناد حسن: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري به فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما تنساش الاستغفار، ما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته الشفاعة يوم القيامة، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر بها عشر مرات وبنى له وغفر له عشر خطيئات ورفعه في الجنة عشر درجات وبنى له بيتا في الجنة. بجمع لك بين الروايات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب حينما سأله وقال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الربع النصف إلى آخر ما قال. قال: أجعلها لك صلاة عليك يا رسول الله. قال: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. المشروع رقم 19: مشروع أحب الأعمال إلى الله، كما جاء عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تسد له جوعا أو تسد عنه دينا أو تقضي له أو تقضي عنه دينا أو تسد له جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الله أكبر، شيء جميل جدا. فضلنا خمس دقائق يا أستاذ سالم، معلش سامحونا خمس دقائق فقط ونخلص. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فأكرموا الفقراء وشنطة رمضان الجميلة اللي بتدخلوا بها الفرحة، يا ريت كل أسرة ربنا يصل لها الأمر. يعني احنا كمصريين، مصر مقسومة نصين، نص تحت خط الفقر ونص الحمد لله ما بين أحوال متوسطة ما بين أحوال جميلة ما شاء الله. فعايزين لو كل أسرة تكرم أسرة فقيرة، زي ما هجيب كسوة العيد لأولادك هات كسوة العيد لأولاده وفرح قلبه، خصوصا لو كانوا أيتام. ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم يا رب. دخل فرحة على مسلم كده. الإمام ابن المبارك كان كل سنة بيروح يحج ومعاه الصحبة من بلاد مرو في العراق، وبعدين يجمع الفلوس تاعتهم معاه في صندوق وهم راجعين يدوم الفلوس تاني ويحجز بس فقط إيه تمن الهدي يعني. ففي مرة مرات هو ماشيين في قرية باستراحة كده، لقى امرأة بتاكل من مزبلة، فسألها: ليه كده بتعملي كده يا أمي؟ قالت له: لا أنا وأهل القرية لم نأكل منذ ثلاث أيام. فرح مديها الصندوق كله، قال: هذا لك ولأهل قريتك. ثم نظر إلى إخواني وقال: هذا حجنا هذا العام. هي دي المواساة الجميلة، إن أنت فعلا يعني يكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإن يكون عندك يقين في كلام النبي كما عند الترمذي بسند صحيح: ثلاث أقسم عليهن، وكم من ضمنها: ما نقص مال عبد من صدقة. آخر مشروع رقم 20: مشروع إنما العيد لمن أطاع الله. عمر بن عبد العزيز يدخل عليه الناس في عيد الفطر يهنوه بعيد الفطر، ثم خرج الرجال ودخل الصبي الصغار، وكان من ضمنهم ابن عمر بن عبد العزيز، وكان لابس ثياب قديمة. فعمر بن عبد العزيز بكى، فتقدم إليه ابنه وقال: يا أبتاه، ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرثة القديمة، وأنا وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فتقدم الابن وقال: يا أبتا، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. حقيقي كلام عن الموضوع ده كلام يعني ذو شجون. ياريت ندخل السعادة على الفقراء واليتامى والأرامل. انشغلنا من بعد الثورة لمدة سنة ونص في مهاترات سياسية وفي تكشو وفي مشاكل وفي ونسينا الفقراء اللي اتطحنوا واللي ما كانوش لاقين ياكلوا وما زالوا لحد هذه اللحظة مش لاقين ياكلوا. ياريت ندخل عليهم السعادة والفرحة، ياريت نحسسهم بأول رمضان حسوا كده بفرحة وسعادة. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. دول كانوا 20 مشروع من كنوز رمضان. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. ده آخر لقاء ليا معاكم يعني قبل رمضان، ومن أول رمضان نلتقي كل يوم الساعة 10 بالليل. وكل عام وأنتم بخير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيسنا وحبيبنا الدكتور محمد مرسي إلى كل خير، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين، وأغف إخواننا في سوريا واحقن دماءهم يا رب العالمين، واجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المسار.